قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومر معنا حديث عديدة في هذا الكتاب من رواية عبد الله بن عمر، وقد روى أحاديث عديدة رضي الله عنه في المناسك، مناسك الحج، ونقل عنه، وأيضا طال عمره رضي الله عنه وأرضاه، وأخذوا يتلقون عنه المناسك، فكان كما عبر بعض أهل العلم شيخ المناسك في زمانه، شيخ المناسك يرجع إليه ويسأل ما السنة ما الهدي. بل إن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يقتدي بابن عمر، أمر الحجاج بأن يقتدي بابن عمر، بعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة مستجابة عليه الصلاة والسلام، دعوته مستجابة. ولهذا الحديث نظائر، يعني يذكر عليه الصلاة والسلام أعمالا ويدعو لمن فعل. رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، يدعو دعوة مباركة لمن فعل ذلك الأمر. هذا نستفيد منه أنك في هذا القرن في هذا الزمان يمكن أن تظفر بدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن أن تظفر بدعوة، تقوم بالأعمال التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن فعلها فتنالك تلك الدعوة. والدعوة ليست خاصة بمن كانوا عنده، بل تشمل كل من فعل هذا الأمر إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين، قال: اللهم ارحم المحلقين، دعا لهم بالرحمة. قالوا: والمقصرين. قالوا: والمقصرين، عطفوا المقصرين على المحلقين ليشملهم عليه الصلاة والسلام بالدعوة، فأعاد قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا ثلاثا للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين. فهذا يستفاد منه أن الحلقة والتقصير كل منهما جائز، وكل منهما يحصل بالتحلل من النسك، لكن الحلقة أفضل، الحلقة أفضل، والحلق هو الذي يكون بالموس. أما المكينة، المكينة التي بالكهرباء والمكينة التي باليد، حتى لو كان بأقل درجة يعتبر تقصير ولا يعتبر حلق. الحلق هو إزالة الشعر بالموس، هذا هو الذي يسمى الحلق، وما سوى ذلك يعد تقصيرا، يعد تقصيرا. فدعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، فدل ذلك على أن الحلق أفضل. والحلق أو التقصير كل منهما عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، يتقرب هذا الحاج بإزالة شعر رأسه في ذلك اليوم العظيم المبارك تقربا إلى الله. فحلق الرأس عبادة، حلق الرأس في ذلك الوقت قربة وعبادة يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى. ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. ولهذا نبه العلماء على ضلال بعض الناس عندما يعظمون بعض الشيوخ، شيوخ الضلالة، فعند ما يتوبه الشيخ أو عندما يريد أن يدخل في الطريقة يلزمه أن يحلق رأسه أمام الشيخ بين يديه، فهذا من الشرك، هذا من الشرك بالله سبحانه، لأن حلق الرأس هيئة ذل وعبودية وخضوع وانكسار لا تكون إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فمن تقرب لغير الله بحلق رأسه فقد أشرك، من تقرب لغير الله سبحانه وتعالى بحلق رأسه يجلس أمامه بين يديه ويزيل شعر رأسه تقربا إليه هذا من الشرك، وموجود عند بعض طرق الضلال والباطل والعياذ بالله. فإذا هذه عبادة وفيها من الخضوع والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى ما هو ظاهر ومعلوم، ويترتب أيضا عليها ثواب عظيم وأجر جزيل، ومن ذلك هذه الدعوة المباركة الميمونة التي دعا بها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.